جمهورية مصر العربية من القاهرة. أخبار خفيفة. الإعداد والتقديم جيهان طلعت. عزيزي المستمع، صباح الخير. من عناوين جرايدنا النهاردة: نتيجة ثانوية خلال ساعات والمرحلة الأولى للتنسيق الخميس. نسبة النجاح تقارب العام الماضي وانخفاض الحد الأدنى بجميع الكليات والهندسة مرحلة ثانية. امتحانات الدور الثاني منتصف أغسطس والمرحلة الأولى للتنسيق الخميس القادم. 8 مليارات دولار إيرادات قناة السويس و20 مليار دولار استثمارات متوقعة بالمنطقة الاقتصادية. إقبال كبير على منافذ كلنا واحد بعد مدها لنهاية الشهر. وباستثمارات تزيد على 8 مليارات جنيه 12 جامعة أهلية جديدة تدخل الخدمة رسميا. طرح وحدات صناعية بالعاشر من رمضان بنظام القرعة. تسمع على موجتنا. لعشاق الدراما الإذاعية، أنتم على موعد في الخامسة والربع مع أحداث الحلقات المسلسلة الحب والصمت. أما في السابعة والربع فنتابع معا أحداث الحلقات المسلسلة قناة السويس. التاسعة والربع مساء ينفرج الستار عن مسرح المنوعات، الإخراج تامر شحاتة. أما في 11:30 من سهرة الليلة فيتجدد اللقاء مع كتاب عربي علم العالم. وقبل انتصاف الليل بربع ساعة نسهر مع فاطمة عمر وليل الطرب. حياتي من مذكراتي، الموعد 12:45 صباحا. وبعدها نلتقي مع فيلسوف البرنامج العام وقال الفيلسوف 12:10. سهرة سعيدة مستمعين الأعزاء عبر موجتنا. جولة صباحية. أعلنت جامعة القاهرة فتح باب التحويلات للطلاب الراغبين في التحويل إلى كليات الجامعة للعام الدراسي الجديد، وذلك اعتبارا من 14 أغسطس الجاري ولمدة شهر بالنسبة للفرق الأعلى. وبالنسبة للطلاب المستجدين ونقل القيد وقبول المؤهلات العليا من خلال الموقع الإلكتروني لشؤون التعليم حتى بدء الدراسة. تبدأ أكاديمية الشرطة تلقي طلبات الراغبين في الالتحاق بها من خريج الجامعات اعتبارا من منتصف أغسطس الحالي ولمدة شهر. ومن أخبار وزارة الشباب والرياضة، تنظم مهرجانا رياضيا بمدينة العلمين الجديدة في 11 أغسطس الحالي ضمن مبادرة اكسر رقمك لتشجيع الشباب على ممارسة الرياضة. يتضمن المهرجان مسابقات في كرة القدم وكرة اليد، تنس الطاولة، ماراثون جري واللياقة البدنية. على الراغبين في المشاركة التسجيل عبر الرابط الإلكتروني الذي خصصته الوزارة لهذا الشأن على موقعها الرسمي. وبهدف تنشيط حركة التجارة الداخلية، تقرر بدء موسم التصفية للأوكازيون الصيفي اعتبارا من بعد غد الاثنين ولمدة شهر بتخفيضات تتراوح من 25% إلى 50%، على أن يكون لكل محل أسبوعين. وتشدد وزارة التموين على ضرورة إعلان الجهات المشاركة عن ثمن كل السلع المعروضة للبيع في التصفية قبل وبعد التخفيض. انطلاق اتكلم عربي وعيشها مصري بمشاركة أبناء شهداء القوات المسلحة. تحت شعار اتكلم عربي وعيشها مصري انطلقت فعاليات المعسكر السنوي السادس لأبناء المصريين بالخارج من الجيلين الرابع والخامس في شرم الشيخ. وصرحت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة بأن المعسكر هذا العام يشارك فيه 15 من أبناء شهداء القوات المسلحة. أعلنت وزارة الإسكان طرح 75 وحدة صناعية بأنشطة متنوعة بمنطقة المطورين الجنوبية بمدينة العاشر من رمضان بالمجمعات ألف وبه وجيم للبيع بنظام القرعة العلنية، وذلك خلال الفترة من 14 أغسطس وحتى 28 من الشهر نفسه. أخبار الرياضة. من أخبارنا الرياضية، بطل الدوري على الأبواب، الأهلي يسعى لغسل أحزانه على شط الإسكندرية غدا في الطريق للقاء المصري ببرج العرب. والزمالك يتأهب لتأكيد التفوق أمام المقص الهابط بعد رحلة الجونة. وثلاث مباريات في صراع القمة والهبوط بالدوري اليوم. منتخب الناشئين يعسكر بإسبانيا استعدادا لكأس العرب. صلاح يقود ليفربول في ضربة البداية بالدوري الإنجليزي. شباب السلة يفوز على غينيا في بطولة إفريقيا. شكرا لكم مستمعينا الأعزاء، انتهت جولتنا مع الأخبار الخفيفة، غدا إن شاء الله يتجدد اللقاء. أخبار خفيفة أعدتها وقدمتها لكم جيهان طلعت، شكرا أمان هلال مهندسة الصوت.